في مقاييس أخرى في النصرانية في مجال فيما يتعلق بالتنصير، دي هناخدها إن شاء الله مع بعض. لكن أنا بس بوضح ليكم خطورة التفكير عند الهيئات التنصيرية والترتيب، وإن الأمور ما بتتمش بعشوائية أبدا، بالعكس جداول ومخططات ومقاييس ومستويات وبرامج الهدف منها تجنب الاصطدام بعقيدة المسلم والمجتمع الإسلامي. نظل نعمل في الخفاء، تمام؟ نعمل كالسرطان، نتوغل داخل الجسد الإسلامي وندمره جزء جزء وعضو عضو إلى أن يتم تدميره بالكامل. طبعا هذا لن يحدث، أنا بتكلم على يعني طريقة تفكير المؤسسات دي، تمام؟ فكل اللي احنا بنشوفه ده وبنسمعه ده نقطة في بحر ما يسمى بعلم التنصير. يعني بحاول ان انا احط ايديكم على اول الطريق، ربنا ينفعنا ان شاء الله بيكم وينفع الأمة الإسلامية. عبارة عن تركيز على نقطة اوضح من خلالها خطر هذا الباب وهذا العلم اللي بيعمل على القضاء على الإسلام والعقيدة الإسلامية. فده مقياس، أنا ما تنظروش ليه كصورة أنا نزلتها فقط أو مجرد جدول وفي كلمتين مكتوبين وأرقام، لا لا لا لا، ده لو حللناه هندرك عقلية الناس اللي بتفكر وعملت الجدول ده وبتستخدمه بيفكروا إزاي.